نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم ونتواصل معكم ومع برامج إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا البرنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال أو هذا الطلب من محمد التركي من الواديين في المنطقة الجنوبية. يقول: كيف تكون حماية الأبناء من مخاطر وسائل الاتصال الاجتماعية وخاصة شبكة الإنترنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخي السائل، سؤال وجيه وسؤال مهم، ولكن نسأل الله أن يوفق المسلمين لحل هذه المشكلة. التواصل الاجتماعي للأسف الشديد وشبكات المعلومات حصر فيها من الشر والفساد ما الله به عليم. هي وسائل خير ونفع لمن أراد بالنفع الانتفاع بها، لكن من حولها إلى الشر والبلاء فتلك المصيبة. فيها مواقع فرقت بين الزوج وزوجته وبين الإخوان والأصدقاء والأصحاب، فيها مواقع جريرة إما عدوانية تفرق بين الرجل وامرأته وبين الابن وأبنائه والأم وبناتها والإخوان والرحم، وإما والعياذ بمواقع إباحية تنشر فيها الفاحشة عيانا بلا خجل ولا حياء، وإما مواقع الحادية فيها كفر وضلال وسب لله ورسوله وسب للإسلام وأهله، وإما مواقع عدائية تحاول بث الفرقة بين الأمة وتشيش من الأمة وتمزيق وحدتها وإساق التهم بها والقطع في قادتها إلى غير ذلك. فمن تأمل هذه الوسائل رأى أن السيطرة عليها أمر مهم، ولن يتم ذلك بمنعها، فإن منع صعب ولو منعت جهة جاءت وجهة أخرى، لكن توعية شبابنا وتبصيرهم من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم ودعوة الخير والتحذير منه، المعلمون والمعلمات يحمل السوء ويبعد الناس عنه، الإعلاميون، خطباء المساجد، كل يؤدي واجبه نحو إصلاح الشباب واستئصال هذه الجرثومة الخطيرة لنفسه، فإنها بلاء عظيم. ربوا عليها صغارا صغار أبنائنا، لأن أغرار ينخدعون بكل ما يلقى إليهم وليس عندهم تمييز بين حق وباطل وهدى وضلال. فيا إخوان الآباء اتقوا في أنفسكم، ويا إخوتي ويا أخواتي الأمهات اتقوا في أنفسكم، وربوا شبابكم وحذروهم من الانزلاق، وإذا رأيتم منهم مواصلة لأي موقع فاسألوا عن الموقع واختبروه، فإن رأيتم مواقع مساعدة فحذروهم منه وزهدوهم فيه وأشغلوهم بما ينفعهم عن هذه المواقع السيئة، لأن هناك مواقع إفسادية تدمر الأخلاق والقيم، تنشر الفتن وتسعى بث الفرقة بين الأمة، فالحذر الحذر منها ومن أخطائها السيئة. إن الواجب المجتمع المسلم جميعا ينهض بأمته ومسؤوليته فيحذر من هذه الشرور وينأى بالناس عنها ويبينهم ما فيها من المفاسد والأضرار والأخطار في الدنيا والآخرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر، أبو حمد من الرياض، يقول: كيف نحقق مقاصد التوحيد بالحج؟ التوحيد قائم، الحج قائم على التوحيد، الحج قائم أولا ولله على الناس حج البيت. فالحج خالصا لله، يبتغى به وجه الله، يزور المسلم هذا البيت الحرام طاعة لله واستجابة لأمره ونداء الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحاج من حين يلبي يظهر التوحيد والبراءة من كل ما سوى الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذن هذه تلبية فيها إخلاص الدين لله والبراءة من كل من الشرك وأهله وإعلان الذل والخضوع لله، وهذا لب التوحيد وخلاصته. ثم طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة كله لإقامة ذكر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح طواف بهما، ومن طوع خيرا فإن الله شاكر، فإن طوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وسعيك بين الصفا طاعة لله، رميك وقوفك مبيتك وقوفك بعرفة بيتك مزدلفة وبميناء كله طاعة لله. فالحاج من يرجع وهو في عبادة الله وإخلاص الدين الله. ولهذا لما قبل الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. إذن فتقبل الحاج طاعة لله، طوافنا وسعينا ووقوفنا بعرفة وبمسجد الحرام كله توحيدا لله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الكتابة على القبر أو تجسيسه أو وضع علامات من الأسباغ عليه كل هذا منهي عنه، إنما جوز أن نضع علامة لنعرف بها قبر الميتين إذا زرناه. وأما الكتابة وتجسيسه والبويات مختلفة، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد عبد الله من الرياض يقول: إنما يحصل في بلاد المسلمين تتفطر منه القلوب كمدا وحزنا وعلى حال الأمة الإسلامية بشكل عام، لكن والحال لا توصف، ماذا علي تجاه هذا الأمر وماذا على المسلمين بشكل عام؟ شعورك يا أخي المسلم محمد شعور كل مسلم، ألم شديد وحزن عميق على واقع الأمة، واقع مرير، واقع ما مر من هذه العصور الأخيرة، واقع سيء، دماء سفكت، أعراض انتهكت، أموال نهبت، مصالح دمرت. أصبح العالم الإسلامي الآن في غاية من الضعف والهوان، بل عادت بعضهم إلى ما قبل 50 سنة. فالعراق وسوريا واليمن وما وقع في ليبيا، كل هذه أخرت حضارتها وتقدمها ونهوضها إلى سنين عديدة لا يمكن تعويضها إلا بعد مضي نصف أو أكثر من ذلك. كلها لعظم مصاب، دماء سفكت، وأطفال قطع أيديهم وأرجلهم وأصيب الشلل وعزل على العمل. فهي مصيبة من جميع النواحي، إن نظرت الاقتصاد رأيت أنهار الاقتصاد، إن رأيت إلى الدماء سرفكت، نساء أرملنا أيتام مات عنهم أبوهم والنساء وزوجات أزواجهم وأطفال مات عنهم أمهاتهم وآباؤهم، فهم في حزن وندامة من جميع الأحوال، فتن ومصيبة عظيمة. لكن على المسلم يسأل الله الثبات على دينه، وأن يدعو في خلوات المسلم بالنصر والتأييد، وأن يجمع المسلم على طاعته، وأن يعيد وحدتهم وقوتهم، وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليك يا أخي استقامة طاعة الله ونصيحة كل من ترى تجد منه أو تشم منه رائحة التعاون مع هذه الفئة الضالة من داعش وغيرها، بين لهم وبصرهم بأن الذهاب مع أولئك خطأ وضلال ومعصية لله ورسوله، مع أقوام لا قيمة للدماء المسلمين عندهم ولا للأعراض ولا للأموال قيمة، أمة مجرمة فاز مفسدة، فاتق الله يا أخي بنفسك، وانصح من ترى فيه الشر والفساد، واستقم على طاعة الله، واسأل الله الثبات. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عمر من الرياض يقول: هل هناك فضائل لبعض سور القرآن؟ فمثلا سورة الملك، هل هي تمنع من عذاب القبر؟ يقول علماء رحمهم الله: إن كثيرا من المفسرين اعتادوا أن يضعوا عند كل سورة لها فضل خاص، ولكن هذه الفضائل كثير منها موضوع ولا أصل له. اللي ثبت فضل بقاء آل عمران، وفضل قل هو الله أحد، والمعوذتين، آية الكرسي، آخذ البقرة، وكل القرآن خير وكله بركة، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو الذين هدى وشفاء، فهو شفاء بجميع كل آياته، لكن لفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآخر البقرة وآية الكرسي لها شأن عظيم، فنؤدي هذا الحق لها بأن نقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ونقرأ الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة، ونقرأ بعد المغرب والعشاء والفجر 3 مرات، وعند النوم كذلك. هذه فضائل. أما أن نعمل لكل سورة فضيلة خاصة لم يأتي بها دين صحيح من أصله. أما زلت جاء في حديث سورة من كتاب الله 30 آية شفعت صاحبها، يعني تبارك أن شفعت صاحبها، وهذا كله خير. إنما على الإيمان بالقرآن والتعبد لله بتلاوته والدبر معانيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، وأسأل الله يثبتنا على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: هل يلزمني الالتزام ببعض الأنظمة في الحج مثل الحج بالتصريح؟ يا إخواني، أنظمة الحج ما وضعت تحديا ولا إقصاء على الخير، وضعت لأجل طاعة الله، وضعت لأجل تمكين الحاج من أداء نسكه أو وجه مطلوب، وضعت لأن ضبط الحج أمنيا وغير ذلك. فإذا خرجت بتصريح فقد عصيت ولي الأمر الذي أصدر قراره بأن الحج ابن حج عاما وجب أن يبقى 5 سنوات لا يحج. هذا قرار أصدرته هيئة كبار العلماء ووضحوا بذلك، ورفع لولي الأمر وطلب من ولي الأمر تنفيذه، لأن في راحة للحجيج. لو سمحنا لكل عبد بالاتيان كل سنة لضاقت بالنبي المشاعر وأضر بعضهم بعضا، فالتنظيم هذا من مصلحة العامة وليس فيه مخالف شرع الحمد. أثابكم الله. هذا السائل صالح محمد من جدة يقول: ماذا يفعل من يشق عليه تلاوة القرآن الكريم؟ يقرأ لقد استطاعته. الذي يقرأ القرآن وعلى شاق لو أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة، يقرأ على قد على حاله. نعم. هذا سائل آخر أبو محمد من الدمام يقول: بارك الله فيكم، اعتدت أن حج في كل عام أو في كل عامين، ولكن أرغب هذه السنة أن أتصدق بقيمة وتكاليف الحج، أيهم أفضل في ذلك؟ إن دفعت النفقة لمن لم يؤدي فريضة ليؤديها فأرجو أن تكون على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله: عند الميقات ماذا أفعل وأنا أريد أن أحج؟ عند الميقات إن كان سبق منك اغتسال في بيتك فالأمر سهل الحمد لله، وإن لم تكن اغتسلت في بيتك وأمكانك الغسل في المواقيت عند الميقات فاغتسل، وإن لم يكن الغسل فتوضأ وضوء الصلاة ولبي لبيك، وقل عند الميقات لبيك حجة أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة بالحج لبيك عمرة متمتع بالحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني لبيك حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني لبيك حجة وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، هكذا تقول ما أردت من هذه الأسكة الثلاثة. ثم تلبس الإزار والرداء، وقبل النية يسأل الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قبل إحرامه، وبقي أثر الطيب في رأسه. تقول عائشة: كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بالتلبية وأسأل وندخل في النسك وأسأل الله يتقبل منك. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل الجماع من مبطلات الحج؟ الجماع قبل التحل الأول. نعم، من جامع امرأته قبل التحل الأول، أي قبل أن يرمي الجمرة وقبل أن يحلق وقبل أن يطوب بيت، من جامع امرأته ترتب الأحكام التالية: فساد الحج، وجوب إكماله، وجوب قضائه، أن يذبح بدنه، كل هذا ما يتعلق بمن جامع الحج. فينبغي أن يتقي هذه الأمور ويحرص على حفظ حجه من كل ما ينقص ثوابه ويفسده. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر، محمد عبد الرحمن، يقول: هل حديث الصلاة في الفلاة أي في الصحراء هل هو صحيح؟ هو اللي ورد أن المسلم إذا أذن في السفر شهد له كل من سمعه من شجر وحجر وإنسان وغير ذلك، وأن الذي يصلي في السفر وحده يدل على إيمانه، وأنه طرد الشيطان عنه، وأنه تحلى بالخير. فصلاتك في الفلاة يعني في السفر يدل على تمكن من قلبك، وأن هذه الفريضة لم تنسها وأنت في السفر، بل نزلت وصديتها كاملة، يدل على الإيمان في قلبك وحبك الخير. وهل الصلاة في الفلاة أفضل من المسجد إذا كنت مسافر؟ إذا كنت مسافرا وهل تصلي في المسجد أو في السفر؟ ليس عليك واجب ذلك، لكن إن صليت في المسجد مع المقيمين فأتم ما صلاة المقيم، وإن صليت وحدك صلي صلاة المسافر. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من حائل يقول: ما دور المسلم إذا سمع غيبة في أحد من عباد الله في مجلس ما؟ أي ذب عن أخي المسلم ويسكت هذا المتكلم ويقول: يا أخي إن كنت عالم بالخطأ فانصحه بينك وبينه، وإياك والفضيحة أمام الناس. هذا خطأ من أخيك المسلم، هذا الخطأ ربما يكون مكذوبا عليه أو مزيد في الكلام، راجع أخاك المسلم وأصلح أخطاءه بهذا الواجب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا حمى عرض أخيه المسلم في غيبته فإن الله يحمي عرضه يوم القيامة، وأن من انتهك حرمة أخيه المسلم ورضي بها أن الله يعاقب يوم القيامة. فعليك أن تحمي عرض أخيك المسلم وأن تذب عنه وأن ترد غيث المغتاب وأن تقول: اشتغل بما ينفعك ودع عنك الناس وشأنهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا هذا سائل آخر من تبوك يقول: محمد علي يقول: ما هي شروط الإنابة في الحج؟ أولا، لا يجوز النيابة إلا لمن عجز عن أداء الفرض بنفسه وقدر بماله. فمن كان قادرا بماله لكنه عاجز بدنه جاز أن يخرج من ينوب من ماله من ينوب عنه لأداء هذه الفريضة. ثانيا، التنفل. من الإخوان من يحجون عن آبائهم وأم الماضين تنفلا، فهذا موضوع اجتهاد. إن كان بوقت يعني هذا موضوع اجتهاد، من العلماء من يقول لا مانع منه، ومن يقول لا، ما ورث النيابة إلا في الفريضة، وغير الفريضة يشرع النيابة فيها، لأن هذا عمل بدني لم تشرع النيابة إلا لمن عجز عن أداء الفريضة بنفسه. أما من كان أدى في الحج فإن الناس لا ينابوا بها، بل ينفقها بوجه الخير أو يعطيها من لم يحج فرضه. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ علي العوضي من دولة الكويت، يقول: ما هو خطر التفرق عن الجماعة والتحزب لمذهب أو غيره؟ التفرق عن الجماعة مذموم، فإن اليد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. لزوم جماعة المسلمين والقيام معهم هذا واجب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم. فنصيحتنا لولاة أمرنا واجتماع كلمتنا من أسباب قوتنا وثباتنا